بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى قال: وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدة، أو كسوتهم ثوبا ثوبا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هذا أخذناه. قوله وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء للآية، قال الله عز وجل: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة الأولى مخير فيها. بعد ذلك: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقوله عتق رقبة مؤمنة، هذا هو الراجح، أن الرقبة اشترط فيها أن تكون مؤمنة لظواهر الأدلة في هذه الكفارة وفي غيرها، ولما فيه من إعانة العبد المؤمن على عبادة الله حين يعتق، أو الأمة المؤمنة على عبادة الله، أو إطعام عشرة مساكين. فهذه الرقبة المؤمنة لا يشترط فيها أن تكون ذكرا أم أنثى، طويلة أم قصيرة، قوية أم ضعيفة، كبيرة أم صغيرة، فما دامت رقبة مؤمنة أجزأت في الكفارات. أو إطعام عشرة مساكين، يطعم عشرة مساكين، لا يجزئ أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات، وإنما يطعم عشرة مساكين. بمعنى أوضح، أن يصل الإطعام إلى عشرة أشخاص متفرقين، أو إلى عشر بطون. يطعم عشرة بطون، معناه أنك لو أطعمت واحدا عشر مرات ما أطعمت إلا بطنا واحدة وشخصا واحدا. وإطعام العشرة مساكين، قال: كل مسكين مدة، تعطي لكل مسكين مدة من طعام. والمد اجتماع الكفين معا بكفي الرجل المعتدل، تطعم من غالب قوت البلد. فالمد في اللغة هو أن تجمع المدين جميعا، وتغرف من الأشياء التي تكال، إما شعير أو بر أو ذرة أو أرز أو دخن أو غرب أو شام الذي هو سمى عند بعضهم الهند، نعم، من غالب قوت البلد مدا. هذا قول الشافعية رحمهم الله. والحنفية يرون أن إطعام المسكين يكون على مدين ضربتين، نعم، إذا كان من البر، وصاعا إن كان من غيره. وبعض الفقهاء يرى أن إطعام المساكين يكون لكل مسكين نصف صاع، يعني مدين من طعام، مدين من طعام. وهذا القول الذي هو قول المدين كأنه والله أعلم أقرب، أن يطعم كل مسكين مدين من طعام، وإن كان القول بالمد أكثر في الآثار، لكن الأحوط مدين. وفيه إشارة أو فيه إشارة إلى المدين في حديث في كفارة الأذى في الحج: أطعم ثلاثة آصع، فرق ثلاثة آصع بين ستة مساكين. فمعناه أنه سيصير لكل مسكين نصف صاع، سيصير لكل مسكين نصف صاع. فإذا هل يطعم المسكين نصف صاع نيا غير مطبوخ أم يطبخه له؟ الجواب: إذا دفعه إليه غير مطبوخ فقد أتى بما عليه، أجزاءه في الكفارة. فنصف الصاع مثلا من البر يسوى يساوي تقريبا كيلو ونصف من البر أو من الأرز، كيلو ونصف في 10 مساكين ب15 كيلوا، فلو أخذ 15 كيلوا من الأرز أو أخذ قطمتين، قطمة 10 كيلو قطمة 5 كيلو من الأرز، ونظر بيتا فيه 10 مساكين، الأب والأم والأولاد وربما أيضا الجد والجدة، 10 مساكين، فدفعها إليهم أجزاءه ذلك عن الكفارة بالنية إذا نوى أنها كفارة. ويمكن أن يقسم بين بيتين 7 كيلو ونصف لخمسة، 7 كيلو ونصف لبيت فيه 5، هذا يكون قد أتى بما عليه. ويمكن أن يعد لهم طعاما وأن يجمعهم ويطعمهم طعاما جاهزا مطبوخا، ما عليهم إلا أن يأكلوا. قد يقول قائل: إذا دفع لهم قطمة من الأرز سيأكلونها شهرا ربما، والمد الذي هو لنصف مسكين سيطعم إذا طبخوه يطعم 10، فكيف؟ الجواب: لا يضر ذلك، لأنك حين أخرجتها أخرجتها على المقدار الشرعي، وهم أكلوها في يوم أو أكلوها في 10 أيام أو أكلوها في شهر، حتى لو ظلوا يأكلون منها 3 أشهر ما ضرك. والطريقة الثانية أن تجمعهم وأن تطعمهم طعاما مطبوخا، تعد لهم طعاما في بيتك وتدعو 10، هذه كفارة. أو تذهب بالطعام إليهم، تخبرهم أنك ستعطيهم طعاما لوجبة، إما صبوح وإما غداء وإما عشاء، وجبة واحدة من هذه، واشترطوا فيها أن تكون من أوسط ما تطعم من المتوسط. فإذا كان الرجل مثلا أوسط وأكثر ما يأكله في بيته الأرز البسمتي فإنه يخرج منه، وإذا كان الأكثر الأرز العادي فإنه يخرج منه، وإذا كان ما يأكل في الأكثر إلا الأرز المنظمات أرز المكسر يخرج منه، يجزئه من أوسط ما تطعمون أهليكم. ولك أن تجمع 10 مساكين إلى مطعم ثم تعطيهم ما يأكلون وما شئت، إن شئت في الإفطار وإن شئت في الغداء وإن شئت في العشاء، كل ذلك سائغ. قد يقول قائل: إذا غديتهم ربما طلعت علي 15,000، وإذا صبحتهم 5,000، أخذ لهم فاصوليا وروتي وشاهي ومشى الحال. الجواب: لا حرج عليك، تفعل هذا أو هذا، الذي تستطيعه فعله، الأمر في ذلك واسع، ومن تطوع خيرا فهو خير له. فإذا قال قائل: أخذ 10 مساكين، أخذ 10 أطفال من عمر السنتين، نعم، ويعطيهم من نصف روتي نصف رغيف، أو يغالطهم بشيء ويقول: قد أطعمت 10، الجواب: المراد بالمسكين هو المسكين الذي يطعم عادة، يطعم عادة، لا تنتقي الصغار دون الكبار، وإنما إذا كانوا في ضمن أسرة، في ضمن أسرة أولاد يأكلون مع أهاليهم حسبوا من المساكين. أما أن تجمع أطفالا ثم تعطيهم، تغالطهم بما تيسر على أنها كفارة، فهذا تحايل. وأيضا في هذا إطعام 10 مساكين لكل مسكين مدا تدفعه إليه، تدفعه إليه. هل تدفع له القيمة؟ بعضهم يأتي ويقول عندي كفارة، عندي كفارة كم أدفع؟ يقال ليس هناك قيمة، هناك طعام أو كسوة. القيمة التي أخذ بها الحنفية قولهم فيها مرجوح، الراجح أنها لا تجزئ القيمة، لأنك قد تدفع 20,000 إلى أسرة وتقول لهم هذه كفارة، فيأخذها صاحب رب الأسرة ويذهب، هي كفارة، كفارة يمين، فيأخذها ويذهب بها سافر من مكان إلى آخر، لا أطعم ولا كساء. بل هناك ما هو يعني أسوأ من هذا، أن يذهب بها إلى سوق القات ويشتري له حزمة من القات أو كيسة من القات، ويمر على صاحب البقالة يكمل بعلبة دخان ويذهب إلى البيت، نعم يمضغ القات ويشرب الدخان، هذه الكفارة التي أعطيته، لا تجزئك الكفارة حينئذ. وقوله أو كسوتهم، قال رحمه الله أو كسوتهم ثوبا ثوبا، تكسو 10، وهذا نادر الآن أن يعمل به اليوم، فينبغي لمن أراد، وهو أيضا ربما كان نفعه أعظم من المساكين، لأن الثوب يبقى، الوجبة وجبة ساعتين قد جاع، قد جاع أحتاج إلى طعام آخر. أما ومن باب المناسبة أيضا، لا يشترط في إطعامهم أن يشبعوا ذاك الشبع، إنما يشترط أن يأكلوا ما يأكله عادة، أن يأكلوه ما يأكله عادة. العادة أن الإنسان يأكل 3 أقراص روتي، 4 أقراص روتي مثلا، يأخذ يعطى ما يعطاه عادة، إذا قال أنا ما شبعت ليس بلازم الشبع، إنما اللازم أن تعطيه ما يكفيه عادة، وإذا أشبعته فهو خير لك. والكسوة أن تكسوه ثوبا، وأقرب الأقوال في ذلك أن شرط الثوب أن يكون ثوبا تصح به الصلاة، هذا أحوط الأقوال، تصح به الصلاة، يعني كان تكسوه قميصا، قميصا يسميه الثوب، أو إزارا، إزار يجزئ، لأن من لم يجد نعم إلا إزارا فإنه يصلي به، تستر به عورته. فإذا أخذت 10 أثواب، 10 ثياب، 10 من الثياب والثواب، ووزعتها بين 10 مساكين أجزأك ذلك، وتكون لا لائق بهم من أوسط ما تلبس. وإن لم يذكر، قال الله عز وجل أو كسوتهم، ما ذكر فيها التوسط، إنما يكون فيها أنها تستر غير مقطعة، وكذلك أيضا لا يشترط أن تكون جديدة، لكن لا يصلح أن تكون مقطعة غير كافية للستر. وهل رأيتم شخصا عليه كفارة ذهب إلى السوق، سوق البز أو سوق الثياب، وأخذ 10 ثياب أو أثواب وكساها لعشرة مساكين؟ الجواب أنا لا أدري، ما رأيت مثل ذلك. ينبغي أن يكون ذلك كذلك حاجة الناس إلى الثياب. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا حرج عليه أن يصومها متفرقة على القول الراجح. الأفضل التتابع، وقد وردت في ذلك قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، لكن ليس ذلك بشرط والله أعلم، إنما هو من باب الأولى أن تكون ثلاثة أيام متتابعة، فيصوم بنية الكفارة، يصوم وقد نوى أنها كفارة. فإذا صام بنية النافلة ثم قلبها كفارة في النهار لا يصلح، إنما ينوي ذلك من الليل، إنما الأعمال بالنيات، ينويها كفارة. ومن الذي يصوم؟ بعض الناس إذا وقعت عليه كفارة مباشرة يقول يقوم ويصوم، هذا صواب أم خطأ؟ يقول علي كفارة ويقوم ويصوم لي من اليوم الثاني. الجواب لا، لا تصوم إلا إذا عجزت عن الإطعام أو عن الكسوة وعن تحرير الرقبة. فإذا عجزت عن ذلك فانتقل إلى الصيام، أما وأنت تقدر على الإطعام فلا يجزئك الصيام. فمن صام وعنده مال يطعم به عشرة مساكين فإن صيامه لا يجزئه عن الكفارة، والكفارة لا تزال ثابتة في رقبته. وهل من عتق الرقبة أن تدفع دية لشخص حكم عليه بالإعدام؟ عند من؟ عندك يا خليل؟ شخص حكم عليه بالإعدام، فك رقبة، تفك رقبته، يقول أنا ما سأدفع 20,000 لطعام 10 أو 20,000 لشراء ثياب 10، سأدفع 20,000,000 أو 100,000,000 لفك رقبة نعم من حكم عليه بالإعدام، هل هذه تجزئ في عتق الرقبة؟ ما تجزئ. ما المراد بعتق الرقبة؟ العبد المملوك أو الأمة المملوكة يعتقها فتصير حرة أو يصير حرا. طيب بارك الله فيكم، نكتفي بهذا